الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا. اللهم تقبل طاعتنا، تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، واجعل ذلك كله ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا أجمعين. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها السيدات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من برنامجكم رجال ومواقف، يسعدني في حلقة اليوم أن نكون ضيوفا على سورة ياسين، ففيها موقف عجيب من مواقف الرجال من مواقف الإيمان. نعم، كثيرا ما تقرؤون في هذه السورة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. الحقيقة جاء ثلاثة من الرسل إلى إحدى القرى يدعون أهلها إلى الإيمان وإلى عبادة الله الواحد الأحد. رد أهل القرية بغلظة وجهل وجفاء: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. بهذا الرد ردوا على المرسلين. ولذلك لما علم هذا المؤمن الذي سماه عبد الله ابن عباس بحبيب النجار، وكثيرون من المفسرين على هذه التسمية، كان هذا الرجل قد التقى بالمرسلين الثلاثة وكان يعاني أصلا مرض الجذام، وظل 70 عاما يعبد الأصنام ويدعوها ليل نهار حتى يبرأ من هذا المرض، والمرض يأكل جسده ولا فائدة من دعائه وسؤاله لهذه الحجارة التي لا تضر ولا تنفع. ولذلك لما التقى بالمرسلين الثلاثة سألهم عن آية، عن آية، عن دليل، عن معجزة حتى يصدقهم ويصدق دعوتهم وحتى يعلن إيمانه. قالوا: هذا المرض الذي تعانيه، وهو مرض جلدي مؤذن، لو آمنت سندعو الله عز وجل أن يشفيك وأن يبرئك من هذا المرض. قال: سبحان الله، ظللت 70 عاما أدعو آلهتي من الحجارة والأصنام حتى أبرأ من هذه العلة وأنتم تدعون، فيشفيني الله الذي تتحدثون عنه فورا؟ قالوا: نعم. فآمن الرجل وأعلن إيمانه وسلم بدعوتهم، فسأل المرسلون رب العزة عز وجل أن يشفي حبيب النجار من مرض الجذام، فبرئ في الحال بإذن الواحد المتعال، برئ تماما، فتمكن الإيمان من قلب الرجل وواجه قومه عندما علم بهذه المقابلة الجافة العدائية من قومه للمرسلين جاء مسرعا، وكان بيته في أقصى المدينة، جاء مسرعا ينصح لهم ويواجههم بقوة، وهو رجل أصلا من الغرباء الذين استوطنوا القرية وليست له عائلة تحميه، لكن لم يشغله ذلك مطلقا. كل الذي يعنيه الآن أنه مخلص في دعوته لقومه أن يعلنوا إيمانهم وأن يسلموا بما سمعوه من المرسلين، وقومه مصرون على الكفر. أتدرون ماذا جرى؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قالوا له: أأسلمت؟ قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون؟ أأتخذ من دونه آلهة؟ إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. أتدرون أيها السادة الكرام ماذا فعل به أعداء الله عز وجل؟ والله لقد صعدوا إلى بطنه وداسوها بالأقدام حتى خرجت أمعاؤه من فتحة دبره، كما قال المفسرون: حتى خرجت أمعاؤه من فتحة الدبر، وهو يردد حتى بعد أن مات، حتى بعد أن نال الشهادة وعاد إلى ربه الكريم شهيدا، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعز عليه كثيرا أن يظل قومه على جهلهم وكفرهم وعنادهم، وأن يحرموا من الجنة ومن النعيم المقيم الذي من الله به عليه وهو في الدار الآخرة بعد عودته شهيدا إلى ربه عز وجل. موطن العبرة: الرجل كما قلت غريب ضعيف لا حماية له من قبيلة تمنعه من أيديهم، ومع ذلك يدعو قومه ويلح في الدعوة ويدعوهم بإلحاح أن يعلنوا إيمانهم وأن يفوزوا بما فاز به، ولكن لله حكمة ولله آية. على كل حال أرجو وأسأل الله أن نكون دائما سندا للحق في كل صوره وأشكاله، وأن نعلن الموقف لله رب العالمين نبتغي به رضاه تبارك وتعالى. فاللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، والسلام. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.